قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. الأرذل جمع رذل، الرذل هو الرديء من الشيء، رزال الفاكهة اللي بيبقى معطب واللي مش عارف ايه بتاع كل حاجة اللي احنا نسميها في عرفنا النقاضة، اسمها ايه؟ النقاضة. احنا نؤمن لك، احنا سادة ونؤمن لك وقد آمن بك الأرذلون. هتيجي بقى في الصورة، في صورة تانية يقول له ما نراك إلا بشرا مثلنا، هذه واحدة، وما نراك اتبعك إلا الذين هم أرازلنا. ما جابوش البشرية هنا، جابوا بس إيه؟ إنهم الأرازل، اللي هم إيه الأرازل؟ اللي في عرفهم الفقراء أصحاب الحرف، إن ما لهمش جاه اللي لا يؤبه لهم، وهم دول صحيح بيبقوا جنود الرسالة في الأول لأنهم هم المطعونين من المجتمع الفاسد، فما بيصدقوا واحد يجي يعدل موازين المجتمع. نعم. قالوا أنؤمن لك، شوف هو قال لكم امنوا بيا، ده انتوا بامنوا بالله، وانا دخل ايه؟ ده انا برسول ولا غيب، برضه عدم فهم. انؤمن لك والذي انؤمن لك اي نصدقك، لان احنا قلنا ان كلمه امن بتستعمل في معاني متعدده، وامنهم من خوف مش كده، وامن بالله وامن له يعني صدقه، فما آمن لموسى إلا إيه؟ إلا ذرية. آمن له أي صدقه، مش آمن به، لا ده باللام دي، فالإيمان يبقى بالله. لكن آمن لك، وهناك برضو في سورة يوسف هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل، لم رد الإهدي ما لك لا تأمن على يوسف. قال لهم انا امن لكم زي ما امن لكم زي ما امنتوا، لا ما ينفعش على بنيامين يعني. فاتقوا الله واطيعون. قالوا انؤمن لك واتبعك الارذلون. ولذلك بقى يقولوا للنبي عليه الصلاه والسلام هؤلاء الذين دول اللي امنوا بك انت، الله يعني معناها انهم مستكبرين النية. ولذلك حتى لما الاسلام انتشر والفتح بتاع مكه فيه والى اخره وبقت حكاية، وبعدين جه أبو بكر بقى خليفة بعدين، وبعدين جه بقى الجماعة أبو سفيان والتاني والتالت واقفين يطلبوا إيه؟ إذن أبي بكر عشان يدخلوا، فبقى يأذن للسابقين في الإسلام من أمثال عمار وأسامة، ودول واقفين. أبوه كان عايش دخل وقال له يا بابا بقى توقف أشراف البلد وتجيب تدخل، زعيت ومعيت على بابا. قال يا أبي الإسلام رفع الخسيسة أولا، هذه واحدة. ثانيا لازم تقول لهم كلكم ورم أنفه أن يؤذن لفلان وأنتم لم يؤذن لكم، فماذا يكون موقفكم يوم يدخلهم الله عليه وأنتم في انتظار الدخول؟ ما العفيف تعملوا إيه في القيامة بقى؟ مش طول السابقين. قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون.